يقول السائل: عندنا يسلمون على بعضهم عقد السلام مباشرة قائلين تقبل الله منا ومنكم وغير ذلك من الأقاويل، فهل هذا جائز؟ هذا لا أصل له، لأن الحفظة لا أصل له، لا إشراك به ولا يقول تقبل الله منكم بعد الفريضة. أما إذا كان غير ما كان بعض الأحيان يقول تقبل الله لا بأس، أما في هذا كل مسألة يقول تقبل الله ويصلاك لا، هذا خلاف ما شرعه الله. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض كان إذا سلم قال أستغفر الله ثلاثة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا أبا الإسلام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لك ولا عبارة جد من كبير. ويذكر الله عشر مرات بعد الفجر والمغرب بعد هذا، عشر مرات في المغرب والفجر بعد هذا الذكر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هو السنة. ولا يرفع يديه بعد السلام فريضة، ولا يقول لأخيه تقبل الله منك بصلة دائمة معتادة، لا، إذا قال بعض الأحيان عند اللقاء أو إذا قام من الصف أو بعض الأحيان لا بأس، لكن اعتيادا كأنه سنة لا، غير مشروع. جزاكم الله، لكن في الناس لا بأس، لو رفع يديه بعض الأحيان ودعا لا بأس. بارك الله فيكم. السائل يقول: غالبا ما أوتر قبل أن أنام ظنا مني أنني لن أستطيع قيام الليل، ولكن يحدث كثيرا أن أقوم الليل علما بأنني قد أوترت قبل أن أنام. يقول هذا السائل: غالبا ما أوتر قبل أن أنام ظنا مني أنني لن أستطيع قيام الليل، ولكن يحدث كثيرا أن أقوم الليل علما بأنني قد أوترت قبل أن أنام، فهل هذا جائز؟ وهل يمكن لي أن أوتر ثانية عن قيام الليل؟ وكم عدد ركعات قيام الليل؟ وهل يمكن لي أن أجهر بالقنوت؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج أن يصلي ما تيسر، إذا قال آخر الليل يصلي ما تيسر، يكفيه الوتر الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، الوتر الأول يكفي، وإذا استوضح له أثناء آخر الليل يصلي ركعتين أو أربع أو أكثر يسلم منكم الهندية، يقرأ طويلا ويجهر إذا حب الجهر ويدعو الله في السجود كثيرا، والحمد لله، هذا من فضل الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما أسمع أن من يتيمم فلا يجوز له أن يتحدث مع أحد حتى يدخل إلى الصلاة، فإن تحدث فسد تيممه، هل هذا صحيح؟ هذا لا أصل له، باطل، كلام باطل. يتحدث ولا بعد يتحدث، مثل الوضوء، له يتحدث مع الناس، له يقرأ القرآن، له يصلي النافلة قبل الفريضة، لا بأس به، مثل الوضوء. نعم. يقول السائل: هل من السنة قراءة القرآن من المصحف وأنا في انتظار الصلاة في المسجد؟ نرجو منكم إفادة. قدم في هذا واسع، إن قرأ الناس ينتظر يدعو لا بأس، في جلسة من الأجزاء والإقامة يدعو قرأ القرآن، لكن من غير الجهر يسوي كلام حوله من المصلي والقراء، كله حسن إن شاء الله، هذا واسع. بارك الله فيكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من اليمن، السائل عبد الفتاح يقول في هذا السؤال: عندنا إمام مسجد يقنط في صلاة الفجر وتحدثنا معه بذلك فعاند وأخذ برأي الشافعي رحمه الله، ونحن لم نقنط معه، هل نقنط معه أو نبقى على ذلك أو ننتقل إلى مسجد آخر؟ جزاكم الله خيرا. لا مانع أن تقنطوا معه وصلوا معه، لأن له شبهة وبعض أهل العلم، فلا مانع، وإذا تيسر الصلاة في مسجد آخر فهو أفضل لكن لا يقنط، وإلا فهذا الذي كان يقرد تمسكا من ذهب الشافعي أو مالك